بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الأدب باب فضل الذكر. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل من أمر بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: نحن لا نزال في الأذكار. يقول: باب الذكر، فضل الذكر، يعني ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر. تذكر الله تعالى وتقدس فإنه يكتب لك ذكر ويسمى ذكر، استغفار، تسبيح، تحليل، أي شيء، أي نوع من أنواع الذكر فإنك تعتبر تذكر الله تعالى وتقدس. يقول رحمه الله: باب فضل الذكر. حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي هند، هند قال عن زياد بن أبي زياد، عن زياد بن أبي زياد قال حدثنا أبو بحرية، أبو بحرية قال عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على بخير، على أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها درجة، وأرفعها درجة عند ربكم. نعم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني من الصدقة بالذهب والورق. وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير من أن تلقوا عدوكم الكفار فيضربوا أعناقكم وتضربون أعناقهم. الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال، لكن هذا أفضل. قالوا: بلى يا رسول الله، فما ذاك؟ قال: قال: ذكر الله. قال: ذكر الله، يعني بأي نوع من أنواع الذكر تذكر الله فأنت تسمى ذاكر لرب العالمين. أي نوع، تسبيح، تكبير، تهليل، أي نوع، استغفار، كله تسمى أنك ذاكر لرب العالمين. نعم. وقال معاذ بن جبل: ما علم من أمره بعمل أنجى له من عذاب الله. يقول معاذ رضي الله عنه: ما عمل الرجل عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، يعني الذكر، ذكر الله ينجيك من عذاب الله الإنسان. حتى إن كثير من العلماء قال إن الصواعق إذا نزلت لا تذكر، ما تنزل على ذاتك. الصواعق تصيب الناس أحيانا وتصيب الجبال وتصيب ما تصيب الذاكر، يذكر الله ما تصيبه. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما يشهدان به على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق، عمار بن رزيق قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأغر أبي مسلم، الأغر أبي مسلم قال عن أبي هريرة وأبي سعيد، عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما يشهدان على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما سمعاه يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، ما جلس من قوم مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة. نعم. وتغشتهم الرحمة، وتغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله، وذكرهم الله في من عنده، يعني من الملائكة المقربون الكروبيون يمكن الله تعالى وتقدس على أهل هذا المجلس اللي يذكرون الله. انظروا عبادي يسبحوني ويهللونني ويمجدونني، فتستغفر الملائكة لأهل الأرض، تستغفر الملائكة لهم. إلا قال: ما من مجلس، ما من قوم جلسوا مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، عند الكروبيين اللي هم أفضل الملائكة. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا ما عبدي إذا هو ذكرني وتحركت به شفتاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب قال عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن قال عن إسماعيل بن عبيد الله عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أم الدرداء التابعية من الطبقة الثالثة رضي الله عنها. أما الصحابية فليس لها رواية. أم الدرداء الكبرى الذي زوجها أبو الدرداء وماتت هذه صحابية ليس لها رواية. أما هذه زوجها بعد موتها الأولى وصارت من التابعين من الطبقة الثالثة هذه تروي عن زوجها وغير زوجها من الصحابة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن الله عز وجل يقول أنا ما عبدي إذا هو ذكرني وتحركت به شفتاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى تقدس يقول أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. ما ذكرني وتحركت به شفتاه يعني أنا مع عبدي معية خاصة معية مع المؤمنين المتقين معية خاصة وعندنا معية عامة فهذه معية خاصة مع المؤمن. أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه يعني ما كان يسبح ويحمد ويحمد ويهلل فأنا مع عبدي بالحفظ والرعاية. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاذ بن صالح قال أخبرني أمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا وكرمنا بشيء الحديث الأول الله تعالى وتقدس يقول أنا ما عبدي ما تحركت به شفتاه. كثير من العلماء يقول معية تليق بجلاله وعظمته ولا نفسرها معية تليق بجلاله وعظمته مع المؤمن ما تحرى مع عبدي ما تحركت به شفتاه وذكرني بلسانه. يقول إن هذا معية تليق بجلال الله وعظمته ما نفسرها ما نقول بالحفظ ولا بالرعاية ولا ما نفسرها فلنقول معية تليق بجلاله وعظمته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معية تليق بجلاله وعظمته. كثير من العلماء يقول لا تفسرها فالخلية تليق بجلاله وعظمته وصفاته الكبرى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال عن عمرو بن قيس عن عمرو بن قيس عمرو بن قيس قال حدثنا عبد الله بن بسر عبد الله بن بسر قال أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. يقول إن أعرابي أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله شرائع الدين شرائع الإسلام كثرت علي فعلمني شيئا أتمسك به لأنها كثرت ما أدري أخذ هذه ولا بهذا ولا بهذا. الأعراب غالبهم ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر الله تعالى وتقدس الأعراب أن منهم منافقون وأنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويصفقون أموالهم قربات إلى الله وصلاة الرسول. الشاهد يقول علمني شرائع الإسلام كثرت فعلمني بشيئا أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني اذكر الله يكفيك هذا من الشرائع كلها. باب فضل لا إله إلا الله. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل لا اله الا الله. باب فضل لا اله الا الله كلمه الاخلاص لا اله الا الله لها فضل كبير عند الله تعالى وتقدس. بس مما ينبغي ان نفهم معناها, نفهم معنى لا اله انه لا معبود بحق الا الله, لا معبوده بحق الا الله. المعبودين كثير والالهه كثير, لكن من هو اللي بحق؟ الله تعالى وتقدس. لا معبوده بحق الا الله, هذا معنى لا اله الا الله. ولا فهي تنفي وتثبت, تنفي لا اله الا الله, تنفي الالهيه عن الله وتثبتها لله, تنفي الالهيه الحق لغير الله وتثبتها لرب العالمين, هذا تفسيرها. اما معناها فلا اله الا الله بحق, ما اله بحق الا الله تعالى وتقدم. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي, حسين بن علي قال حدثنا حمزه الزياد قال عن ابي اسحاق, عن ابي اسحاق السبيعي قال عن الاغر ابو مسلم, عن الاغر ابي مسلم قال انه شهد على ابي هريره وابي سعيد انه الاغر شهد على ابي هريره وابي سعيد انهما شهد على الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال نعم اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر يقول الله عز وجل صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال الله تعالى صدق عبدي لا اله الا انا وانا اكبر, لا اله الا انا وانا اكبر تعالى وتقدس. هذا فيه اثبات القول لله تعالى وتقدس, اثبات القول حقيقه بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه, إثبات القول أن الله يقول ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي, وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي, وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد, وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. لا شك في هذا أن كل هذا له تعالى وتقدس, وأن صفات من صفاته وأنه الذي يستحقها وهي التي تسمى فيه إذن به عليه. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة. وإذا قال لا إله إلا الله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بالله, شك أن لا حول ولا طول ولا قوة إلا بالله تعالى. قال أبو إسحاق ثم قال الغر شيئا لم أفهم, يقول أبو إسحاق السبيعي ثم قال الغر أبي موسى شيئا ما فهمته, فقال لأبو جعفر عبد الله يقول أنه قال نعم ما قال, فقال من رزقهن عند موته لم تمسه النار, من رزق هذا الذكر ما لم تمسه النار, من قال هذا الذكر يعني لم تمسه النار, من رزقهن عند موته لم تمسه, من رزقهن عند موته لم تمسه, يقول من رزقهن يعني قالهن عند موته لم تمسه النار, هذا ما لها فضل كبير لم تمسه النار يعني لها فضل كبير تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله دثنا هارون بن ساق الهمداني قال دثنا محمد بن عبد الوهاب عن مصر عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن امه سعد المرية قالت مر عمر بطلحة رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك كيبا أساءتك امرأة ابن عمك, قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقول أحد عند موتي إلا كانت نورا لصحيفتي وإن جسدا وروعه فيجدان لها روحا عند الموت فلم أسأله حتى توفي, قال أنا أعلمها هي التي أراد عمه عليها, هي التي أراد عمه عليها ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. شوف الفهم رحمه رضي الله عنك, فهم والإلهام, فهم والإلهام من الله. يقول أبو ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعر بن كدام قال حدثنا معيل بن أبي خالد قال عن الشعبي عامر قال عن يحيى بن طلحة عن أبيه طلحة عن أمه سعدة المرية قالت مر عمر بطلحة بعد وفاته, يقول سعدة إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بطلحة بن عبيد الله التيمي يعني أحد العشرة المشهود له بالجنة, فقال له عمر ما لك كئيبا لعلك أساءتك امرأة أبي بكر, يعني بكر صار أمير فلعلك أساءتك, قال لا والله, أما امرأة فاشتبوا على الهمزة جزاكم الله خير. عندكم ألف وهمزة هذا غلط غلط. لعلك أسأتك إمرة يعني صار أمير أبو بكر وهو تيمي وطلحة تيمي بن عمه. لعلك أسأتك إمرة ابن عمك إمرته يعني خلافته وكأنه كان أميرا. أما الهمزة فهي غلط. قال لا ولكني نعم. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موتي إلا كانت نورا لصحيفتي. نقول لا ما, لا ما أساءتني إمرة أبي بكر ولكني الذي أساءني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمك إني لا أعلم كلمة لا يقولها إني لا أعلم كلمة لا يقولها إنسان عند موته إلا كانت نورا لصحيفته إلا كانت نورا لصحيفته وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا وريحان. هذه الكلمة يقول أحزنني مات وأنا ما أدري وش الكلمة. قال عمر أنا أعلمها عمر أنا أعلمها. عمر سمع من الرسول تقول لا لكن إلهام من الله تعالى وتقدس وفقه من عمر رضي الله عنه إلهام وفهم من عمر رضي الله عنه. قال أنا أعلمها. قال ما هي؟ قال الذي أرادها أراد عمه عليها. صحي والله. قال الذي أراد عمه عليها لو في شيء غيرها عمه. قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. لو قال أبو طالب أسلم. لو قال أبو طالب دخل الجنة وأسلم. لكن قرنا السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام أتسب عقيدة الآب والأجداد وتترك آباءك وأجدادك. فقال هو على ملة عبد المطلب. قال هو على ملة مات ويقول هو على الشهادة الذي أراد عمه عليها. ما هي؟ هي لا إله إلا الله. يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. يقال أنا أعلمها. عمر يقول أنا أعلمها. هل سمعها منه؟ تقول لا لكن فهم وإلهام رحمه الله ورضي عنه عمر بن الخطاب. قال أنا أعلم. ما هي؟ قال الذي أراد عمه عليها أراد حاور عمه حاوله أن يقولها ولا قالها عمه. قال الذي أراد عمه عليه وكان فيها أحسن منها لا لا حاول عمه عليها. هي لا إله إلا الله لا شك فيها. نعم. قال رحمه الله تثنى عبد العميد بن بيان الواسطي قال تثنى خالد بن عبد الله عيون سن عميد بن إلال عن إصفان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غفر الله لها. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الحميد بن بيان. عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال عن يونس. عن يونس بن يزيد قال عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال قال حدثنا حصان بن الكاهل. حصان بن كاهل أو كاهن عند التقريب يقول كاهن بالنون من السابعة من الطبقة السابعة وهنا يقول كاهل والخلاف باللام لا يهم هذا. قال عن حطة عن حصان بن كاهل من الطبقة السابعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة قال ومعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل قال عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب مؤمن إلا غفر الله لها. نقول ما من نفس تموت لا من نفس تموت وهو يقول لا إله إلا الله إلا وأني رسول الله. وأني رسول الله إلا يرجع ذلك إلى قلب مؤمن. قلب مؤمن غير مشرك. قلب موحد صافي التوحيد صافي العقيدة. إذا قال هذا لا إله إلا الله وأني رسول الله عند موته نعم إلا غفر الله. إلا غفر الله لهذه النفس الذي قالت هذه الكلمة. عندنا حديث البخاري أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني وأن محمد من باب الاكتفاء وأن محمد رسول الله. من قال في من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله يعني موقنا بها عاملا بها في حياته دخل الجنة. وهذا يقول موقنا بقلبه موقنا بلا إله الله بقلبه مؤمنا بقلبه موقنا بقلبه يعني موحد الرب وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية فهذا آمن به حتى الكفار ولا نفعهم. التوحيد الربوبية ما نفع الكفار آمنوا به. ولئن سألتم من خلق السماوات قالوا لا يقولون الله. ولئن سألتم من خلق السماء من نزل من السماء قال الله. فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية. لكن الذي نزلت به الكتب ونزل وثلت فيه السيوف هو توحيد الألوهية يعني أن نوحد الله بأفعالنا نحن أن نوحد الله بأفعالنا. وأنواع العبادة كثيرة الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والدعاء وغيره. أما انصرف شيئا لغير الله من أنواع العبادة القول مشرك الكافر. فالشاهد ان توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهو ان تثبت اسماء الله حقيقه اسماء ذات واسماء صفات تثبتها لله حقيقه، واللي ما يثبتها لله حقيقه ما تنفع لا اله الا الله يلهج بها الى اخر الابد يلهج بها، وهو ما اثبت لله حقيقه التوحيد وحقيقه الاسماء والصفات اسماء الذات واسماء الصفات ما اثبت حقيقتها لله معانيها وصفاتها وحقائقها ما اثبتها لله ما تنفع لا اله الا الله. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال دثنا زكريا بن منذور قال دثني محمد بن عقبة عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا زكريا بن منذر زكريا بن منذور قال حدثني محمد بن عقبة قال حدثنا محمد قال حدثنا عن أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا يسبقها عمل. تقول أم هاني إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله لا يسبقها عمل، يعني تسبق الأعمال الصالحة، هي ما يسبقها عمل صالح، هي تسبق الأعمال الصالحة ولا يفوتها ولا تترك ذنبا ولا تترك ذنبا، يعني إذا قلتها ممكنا بما فيه بمعانيها لا تترك لك ذنبا، يغفر ذنوبك كلها ولا يسبقها عمل، هي تسبق الأعمال الصالحة ترتفع إلى الله تعالى وتقدس، ولا تترك لك ذنبا، جميع الذنوب اللي تفعلها ما عدا الكبائر لاحظوا إخواني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في الآية الأخرى إلا الكبائر إلا اللمم، إن الله يغفر إن يشرك بالله شيئا، في آية أن الكبائر إذا فعلها الإنسان هذه اللي ما تغفر، هذا الذي يعني أنها وأما الذنوب الصغيرة فتغفر بالذنوب بالوضو بالصلاة وبالاستغفار وبالذنوب الصغيرة، أما الكبائر إن تجتنبوا يقول الله تعالى وتقدس إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، تجتنبوا الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة، الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة أو بمشيئة الله تعالى يغفرها لك بمشيئة الله، لكن غيرها تغفر بالوضوء وتغفر بالاستغفار تغفر بالصلاة تغفر بالمشي إلى المساجد بالظلمات تغفر ببر الوالدين بصلة الأرحام جميع الذنوب الصغائر تغفر بهذا، لكن يقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويقولكم مدخلا كريما، السيئات اللي غير الكبائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة، يعني مثل الشرك من الشرك الأكبر من الشرك الأصغر من الشرك الخفي ما يغفر إلا بالتوبة، الشرك ما يغفر إلا بالتوبة سواء كان أكبر أو أصغر أو خفي، أقسام الشرك ثلاثة أكبر وأصغر وخفي، اللي يخلد في النار ويخرج صاحبه من جهنم بجهنم من الإسلام ويخلد في نار جهنم هذا هو الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فالعمل المقال باطل، أما الشرك الأكبر فيطل الأعمال كلها. الشاهد أن لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس قال أخبرني سمي مولى أبي بكر عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومهي عنه 100 سيئة وكنا حرزا من الشيطان سائر يوم إلى الليل ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا من قال أكثر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال أخبرني سمي مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كان له أجر 10 رقاب. يقول من قال في اليوم في الصباح هذا أو في المساء قالها في الصباح أو قالها في المساء، من قال في يومه يعني في صباح اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قال كان له عدل 10 رقاب في كل 10 رقبة في كل 10 من 100 تهليلة في كل 10 من التهليلات رقبة يصير 10 رقاب نعم وكتبت له 100 حسنة. وكتبت له 100 حسنة عدد التهليلات. نعم. ومحي عنه 100 سيئة. ومحي عنه 100 سيئة عدد التهليلات. وكنا له حرزا من الشيطان سائر يومه. وكنا له حرزا من الشيطان سائر يومه. إن كان في الصباح سائر يومه، وإن كان في المساء سائر ليلته. يعني كانت إلا إن قلنا أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، على النهار والليل 24 ساعة. العرب تطلق اليوم على 24 ساعة، يعني ليله ونهاره. فإن كان النهار فقط طلع الشمس إلى غروبها فهو وكالها في المساء فهو إلى طلوع الفجر أيضا. قال ولم يأتي أحد من يسأل مما أتى به إلا من قال أكثر. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء. جاء بمئة تهليلة، أتيت أنت بمئة تهليلة أمام رب العالمين، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا إنسان قال أكثر. يعني قال أكثر من المئة، أكثر جاب 200 أو جاب 300، هذا لا شك أنه أفضل منه. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد على ما قال. نعم. قال رحمه الله تذنى بكر بن أبي شيبة، قال تذنى بكر بن عبد الرحمن، قال تذنى عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كان كعداء رقبة من ولد إسماعيل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار، عيسى بن المختار قال محمد بن أبي ليلى، محمد بن أبي ليلى قال حدثنا عطية العوفي، عطية العوفي بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء. يقول من قال في دبر صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، إذا صليت الفجر الإنسان وسلمت تقول في دبرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل. هذه لفظ ابن ماجه. أما لفظ أبي داود والترمذي فيقول من قال دبر كل صلاة المغرب وصلاة فجر، صلاة الفجر وصلاة المغرب تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا متى؟ بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وما عداها لا يكفي وحده، ما عداها يكفي تهليلة وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلوات كلها ما عدا الفجر، الفجر والمغرب تقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإن زدت بيده الخير فلا مانع. موجود هذا، ورد هذا وهذا، لك أركان ما اعتقت رقبة. يقول من قال غدا بعد دبر صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. أفضل رقاب الأمم كلها ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أفضل الرقاب كلها العرب، أفضل الرقاب كلها العرب ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. نعم. باب فضل الحامدين. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال دثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الباقي أنه قال سمعت طلحة بن خراش ابن عم جابر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل التحميد. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إبراهيم، موسى بن إبراهيم قال حدثنا طلحة بن خراش، طلحة بن خراش ابن عم جابر، خراش يعني ابن عمرو بن حرام ابن عم جابر بن عبد الله قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله والحمد لله، وأفضل الدعاء، وأفضل الدعاء الحمد لله، يعني أنه ثنى على الله، الحمد ثنى على الله، وأما الذكر لا إله إلا الله، والحمد ثنى على الله تعالى القدر، أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال دثنا صدقة بن بشير مولى العمريين أنه قال سمعت قدامة بن إبراهيم الجامحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو غلام وعليه ثوبان ما أسفران، قال فحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء وقالا: ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل: وأعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قال: ربي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا صدقة بن بشير قال حدثنا قدامة بن إبراهيم قال أنه يختلف إلى عبد الله. يقول قدامة بن إبراهيم أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعليه إزار وردة معصفران، اللي هو قدامة يختلف على ابن عمر رضي الله عنه، وعليه معصفران، اثنين مع ثوبين معصفران. يقول: فقال ابن عمر: نعم. فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال. يقول: فحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا من عباد الله قال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلم تدري الملائكة ما تكتب، هذا بيكتب هذا، لكن ما يدرون يكتبونها كيف يكتبونها، لأن شيء ما قال وهو أعلم. قال: يا ربي اللهم لك الحمد لعظيم جلالك وجهك كما ينبغي لجلال وجهك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال: اكتبوها كما قال، اكتبوها حتى ألقاه فأجزيه بها، اكتبوها كما قال على لفظها حتى ألقاه فأجزيه بها، لا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل النبي رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذا الذي قال هذا؟ قال الرجل: أنا. قال الرجل: أنا وما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها باب السماء فما نهنهنا شيء دون العرش. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن يونس قال أنا أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الجبار بن وائل عن أبيه عبد الوائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. يقول وائل بن حجر: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق أن قلنا أن وائل رئيس قبيلة يجي إلى المدينة يأخذ من أقوال الرسول وأفعاله وإرشاده في أسرها. يقول: صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فسمع الرسول رجلا وهم يصلون، والرسول يصلي في الصلاة، سمع رجلا يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أقال في غير ابن ماجة: مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. في غير ابن ماجة: كما يحب ربنا ويرضى. ولما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من القائل الكلمات؟ فقام رجل قال: يا سلطان القائل ولم أرد إلا خيرا. قال: لقد رأيت أبواب السماوات فتحت، أبواب السماء فتحت فلم ينهنها، ما ردها شيء حتى طلعت إلى العرش، ما ردها، ما منعها شيء حتى طلعت إلى العرش. هذه الكلمات في سنن أبي داود أن يقول: رأيت بضعا وثلاثين رجل أيهم يكتبها أول، أيهم يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. لكن يجوز، الله أعلم، أن قصة هذا الرجل غير قصة الثانية. هذا قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ولما سلم الرسول قال: من القائل؟ سكت هنا، ثم قال: من القائل؟ فإنه لم يقل إلا خيرا، من القائل؟ فإنه لم يقل إلا خيرا. فقام رجل قال: رسول الله أنا قلتها. قال: إني رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيهم يكتبها أول، يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا قصة غير القصة هذه. أما هذه فقال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بس ما قال كما ينبغي لوجه قديم. فالشاهد يقول: لقد ارتفعت إلى السماوات، فتحت لها أبواب السماوات فلم يرجعها شيء، ما نحنها شيء، يعني ما منعها شيء حتى طلعت إلى السماوات، فتحت لها الأبواب. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن خالد الأزرق أبو مروان قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا زهير بن محمد منصور بن عبد الرحمن عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. يقول ابن ماجه رحمه الله في باب التحميد حدثنا هشام بن خالد هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد زهير بن محمد قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن منصور بن عبد الرحمن قال عن أم صفية بنت عن أم صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنعم علينا وأعطانا الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال، إذا رأى ما يكره قال الحمد لله. لأنك تحمد ربك الإنسان على الخير والشر، تحمد ربك على الخير والشر، وأما الشكر فلا، الشكر على الخير فقط، وأما الحمد فتحمد ربك على الخير والشر، إن مرضت تقول الحمد لله، وإن فقرت تقول الحمد لله، وإن جئت تقول الحمد لله، وإن عطشت تقول الحمد لله، وإن شبعت تقول الحمد لله، وإن رويت تقول الحمد لله، وإن عافاك الله تقول الحمد لله، فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا رأى ما يحب، وإذا رأى ما يكره فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فالحمد لله يؤتى بها في الخير والشر، الحمد لله تأتي بها الإنسان في كل خير أصابك وفي كل شر أصابك، لأنك تحمد ربك على كل حال، لأنه هو الذي يصرف الأمور، هو الذي بيده الأمور تعالى وتقدس، والذي بيده تصريف الملك كله، والذي بيده تصريف عافيتك وشرك وخيرك ومرضك وغيره، فهو الذي بيده تعالى، فأنت تحمده على الخير والشر، تحمد ربك على كل حال. أما إذا رأى ما يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني أنعم علينا ونتم علينا الصالحات، وأما إذا رأى ما يكره فالحمد لله على كل حال. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة قال عن محمد بن ثابت عن محمد بن كاسب قال محمد بن ثابت بن ثابت قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله على كل حال، ربي أعوذ بك من حال أهل النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله على كل حال وأعوذ بك ربي أعوذ بك من حال أهل النار. ربي أعوذ بك من حال أهل النار، يعني تعوذ من حال أهل النار، وأسأل ربك الحمد لله على العاجل، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بك يا ربي من حال أهل النار، أعوذ بك من حال أهل النار. قال رحمه الله دثنا الحسن بن علي الخلال قال دثنا أبو عاصم عن شبيب بن بش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا والله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال حدثنا عن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم بن أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا شبيب بن بشر شبيب بن بشر قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. يقول ما أنعم الله على آدم على مسلم نعمة فقال الحمد لله الذي كان أعطاه أفضل مما أخذ، الذي أعطاه أفضل مما أخذ. نعم. باب فضل التسبيح. قال رحمه الله دثنا أبو بشر علي بن محمد قال دثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يقول ابن ماجه رحمه الله والحديث هذا في الأمهات الست. يقول حدثنا باب فضل التسبيح باب فضل التسبيح حدثنا أبو بشر وعلي أبو بشر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة أبو زرعة قال عن أبي هريرة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن هذا آخر البخاري رحمه الله جعلها آخر كتابه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفتان على اللسان ما يسلك شيء الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وانت تمشي وانت نايم وانت مضطجع وانت رايح وانت جاي وانت تشتغل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن آخر كلام البخاري رحمه الله في صحيحه هذه الكلمة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال رحمه الله تزنى بكر بن أبي شيبة ولا تزنى أنفان ولا تزنى عماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال لا أدلك على غراس خير لك من هذا قال بلى يا رسول الله قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة نقول ابن ماجه رحمه الله بابه تابع للباب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا أبو سنان أبو سنان قال قال عن عثمان بن أبي سودة عن عثمان بن أبي سودة سودة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مر به وهو يغرس شجر يغرس نخل فيه أو شجر قال ما تصنع أبا هريرة قال أغرس الشجر يا رسول الله قال لا أدلك على أفضل شجر تغرسه أفضل من الشجر هذا قلت بلى يا رسول الله قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر تغرس لك في كل واحدة شجرة في الجنة يغرس لك في كل كلمة من هذه الكلمات الأربع كل واحدة يغرس لك فيها شجرة في الجنة وتصديق هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لما مر به في السماوات ومشى به قال قل لأمتك يكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر فإن الجنة قيعان الجنة قيعان لكن قل لهم يكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ليغرس لهم هذه القيعان تغرس لأمتك يا محمد هذا وصية إبراهيم الخليل لمحمد الخليل عليه الصلاة والسلام يا محمد إن الجنة قيعان أخبر أمتك إن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مصر قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرة رضي الله عنها أنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداء أو بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله فرجع حين ارتفع النار أو قال انتصف وهي كذلك فقال لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات وهي أكثر وأرجع أو أوزن مما قلت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا مشعر بن كدام مشعر بن كدام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال عن أبي رشدين عن أبي رشدين سعد قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية عن جويرية بنت الحارث المصطلقية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول لما استولى على جيوش الحارث بن مصطلق وهو رئيسهم وراحت الخيل من وراهم وضموا نساءهم ورجالهم وأبنائهم صارت جويري هذه في ملك في سهم وقعت في سهم أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين فأتت فكاتبت الذي صار في سهمها صارت عنده صارت جارية له كاتبته اشترت نفسها منه بألف درهم فأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه على كتابتها يعني كتبته أن كل يوم كل عشر أيام أعطيك كذا وكذا يبيع على ألف درهم فكتبته على هذا اشترت نفسها منه لأنها رئيس قبيلة بنت رئيس قبيلة بنت الحارث بن المصطلق فاشترت نفسها منه وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه على كتابتها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إني كرهت موقفها، لأنها مضيئة الوجه حلوة، وأخشى أن يرى الرسول ما رأيت منها فيتزوجها. وهذا هو اللي حصل. لما أتت الرسول عليه الصلاة والسلام ورآها قال: أعدهم الأعد الفلوس لهم عدا وتصيرين زوجة لي، يعني أعتقك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. فاشتراها عليه الصلاة والسلام من الراجل، يعني أعطاها فلوس واشترت نفسها منه وتحررت، خلاص صارت حرة، ما يحتاج أن يعطيها الرسول. فتزوجها الرسول زواج جديد، زواج صارت من زوجاته، لأنها رئيسة بنت رئيس قبيلة. فالرسول أعطاها تشتري نفسها وتعتق نفسها من الرجل، فلما أعتقت نفسها اشترت نفسها واعتقت نفسها تزوجها عليه الصلاة والسلام وصارت عنده. يقول ابن ماجه إنه مر به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الجارية، على زوجته جويرة بنت الحارث المصطلقية، وهي تقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله برضى نفسه، سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. هذا مر بها عن طلوع الشمس، وذهب عليه الصلاة والسلام إلى غرض من أغراضه، ولم يرجع إليها إلا عند أذان الظهر، قريب أذان الظهر. وهي تذكر الله مر بها وهي تذكر الله في الصباح، ثم ذهب وتركها. تذكر الله إيش؟ بحصى، جامعة عندها حصى، مجموعة تأخذ الحصى وترميها في إناء، ثم تأخذ منه وترميه في إناء، ثم تأخذ وترميه في إناء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل حصاد بكلمة سبحان الله ترمي وحده، الحمد لله ترمي وحده، سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلى آخره. ثم مر بها قريب الظهر وهي كذلك. قال: أنت لا تزالين كذلك من يوم مررت بك إلى الآن؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد انظر الرسول عليه الصلاة والسلام وزن المعاني بالأجراف. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الألفاظ معتبرة، الألفاظ معتبرة، فهذا ما هو حجة الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم، على من طلق واحدة بالثلاث فإنها ثلاث، لأن الرسول وزن المعاني بالأجران. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد إيه؟ وحدة تصير ولا تصير عدد الخلق؟ تصير عدد الخلق بإجماع أمة محمد، بإجماع أمة محمد أنها تصير عدد الخلق، لأنه وزنها بالأجران، والأجران لا شك أنها معروفة. فالشاهد أنه قال: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. قال: لقد قلت بعد عرشه. ها؟ سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. الشاهد أن الذي في أبي داود والنسائي والترمذي يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، بالواو بالعطف، عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. وشهدنا من العدد زينة عدد خلقه ورضا نفسه، عدد الخلق كلهم عددهم صاروا عدد، صارت الكلمات عدد لأنه وزنها في الأجرام. فهذا ما عليه أمة محمد بكاملهم، أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد وقعت ثلاثا، بإجماع أمة محمد لم يشهد عنها إلا شخص معين. قال: لقد قلت منذ قمت عنك أربع كلمات ثلاث مرات. يقول: لقد قلت أنا بعدما مررت بك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لو وزنت المعاني الأجرام لوزنتهن. سبحان الله والحمد، سبحان الله عدد خلقه، عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. أربع كلمات قلتها لو وزنت بما قلت منذ اليوم ملأتني مع هنا كبير، سطر كبير ملأته، لأن جامعت المجموعة من الحصى، تأخذ من الحصى الصغار هذه اللي أكبر من الجمرات، أكبر شوية تأخذ وترمي بالسطر حتى امتلى صار عليكم، لأنها من الصبح من طلوع الشمس حتى جاء منتصف النهار ومر بها عليه الصلاة والسلام وهي تعمل هذه العمل. قال: لقلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنت كنا، سبحان الله وبحمد عدد خلق ورضى نفس زينة عرش من ذات الكلمات. قال رحمه الله: دثني أبو بشر بكر بن خلف، قال دثني يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي سطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه وعن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسمية والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العشي، لهن دوي كدوي النحل، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. من يذكر ولا يذكر؟ يقول ابن ماجه رحمه الله، انتهى الوقت، وقف على حدثنا طويلة. عندك باب؟ لا خير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين.